لا تعلمها وهذا هو الواجب بالنسبه للخالق عز وجل. كل صفات ناقصه ولكنها ليست معلومه لنا بجمال المسلم. كتب التوراه بيده لكن ما اعلم كيف كتبها. كتبها في الله المحفوظ ما قال كل شيء ولكن لا نعلم في هذه الكتاب. نعم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ما نعلم ايضا كيف كتب. انما نعتقد ان لهذه الكتابه شيئا. والذي غرى كثيرا من الناس انهم صاروا يحاولون التكييف او التنفيذ ومن ثم توصلوا الى التعطيل لانهم قالوا ان الله مالك مال المصير وهم يتصورون كيفيه فقالوا اذا نعطل هذه الصفات نختلف وبعد أما جحد التكذيب فهو كفر، كفر إذا جحد ما صح لأنه فكري، مثل أن يقول إن الله لم يستوي على العرش، إن الله لم يستوي على العرش، هذا كفر. لماذا؟ لأنه كذب الله، كذب قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. وتكذيب القرآن أو الحديث الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر. والثاني جحد تأويل بأن يجحد المعنى الحقيقي ويؤوله إلى معنى مجازي فيقول إن الله استوى على عرش حقا ولكن الاستواء بمعنى الاستيلاء بمعنى الاستيلاء فهل يكفر؟ نقول إن كان له مسوّر في اللغة العربية في الإيمان هذا المعنى الذي أول نص إليه جواز اللغة العربية فإنه لا يكفر بذلك لأنه معذور بماذا؟ بتأويل. وإن كان لا مسوّر له فإنه كالمنكر له الحمل اللفظ على ما لا يحمل عليه ما لا يدل على اللغة ولو بالمجاز مش معنى؟ معناه إنكار التكذيب فيكون بذلك كافرا. هذا هو الضابط في هذه المسألة في جحد شيء من أسماء الله. نعم السؤال فيها شبهة اللغة العربية لأنهم ذكروا لها أمثلة ومن جملة هذا ما ذكروه واستدلوا به قال الصواب اسمع الإعراب من غير بيت أو دم منحرف ولكن سبق ما أبدع لها. ثم قال المؤلف الذي لا كان صوره معناها أن لا نصوره وهم يرون أنهم لا نصوره أقول صحيح أنها لا مصورة وأن هذا إذا أصدقوا الثلاثة وأن هذا لا لكن هم يعتقدون أنه لا مصورة يجبون شواهد فلا نكفرون بها ما نكفرون. نعم هذا قال الثلاثة إنها كتب التوراة بيدي وهذا ما ينتهي. أما الكفر المحفوظ فقد يكون مراد به الامر لان الله تعالى في الصحيح ان الله لما خلق القلم قال له اكتب قال وماذا اكتب قال اكتب ما هو كاف فظهر هذا الحديث انه امره بان يكتب ماذا ما طلع بيده. نعم ولذلك كل انسان يكون عنده شبهه في هذا الامر ولم يتبين له الحق هو معلوم. هذا أسامة بن زيد رضي الله عنه قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله متأولا، وقال ابن وليد قتل الذي قال خطأنا متأولا، وغير ذلك من المسألة. الإنسان لا يخلى بأقل ما يناسبه، لكن لما بل فسر اليد قال المراد بيد الداء هل لها مصور؟ يقول في بعض السياحات لها مصور، تمام بقوله بما كتب ايديكم اي بما كتب، وفي بعض الاخرى ما يقول لها مصور، بل يداه مصور ما لها مصور، ان يقول بل يداه اي لا فاهم مصور ما لها مصور. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لأنه ليس على ما يدعي فهو عند الله ما يعرف عن الشيء. نعم. نعم. وقال حبيبي أنا عندي مسؤول الذي يستفاد منه. يستفيد فإن تابع إلى قبله. أن فيما بينه وبينه هو العقيدة. الشيء الظاهر إذا كان منه السلطة أن يكتب ما يحصل الكفر. فنكتبه ولا كان يعتقد هذا. لو كان أعتقد أنه كفر فيما أعتقد وهذا الأمور أنه كفر نقول إنه نتوب أن نقتل نفسه وإن ذلك يتقل، لكن فيما بينه وبين الله في أحكام الآخرة في أحكام الآخرة يكون حسب ما وصل إليه فهم. على هذا الذي يقال عليه الحد ويوكل الذي يسمى بينه وبين الله جميعا هذا كثير من العلماء قد كفروا به بعضهم قد يكون معلوم ما نرى الفكرة، لكن بعضهم دراسة الفكرة فكفروا وكذلك ما تجد أخلاتهم يكفروا ولهم اختلف إطلاقات في بعض المواضع فكفرين أي تأويل في يكون كفر يكون لهم إطلاقات يعني فرق بين معين وغير معين. نعم حرام الناس كانوا معاندين قد يكون ما بجي له الحق، هذا الأمر من الله، وكل مسلم ينتقل إلى الإسلام ولم يتبين كفر ولم يدبق على الشيء بالكفر فإنه لا يكفر. أما من لا ينتقل في الإسلام هو معروف من هذا، لو كان جاهلا فإن يكفرون في الظاهر مثل عوام الكفار الآن يعني ينتقلون إلى النصرانية أو إلى الوثنية، هؤلاء الكفار لأنهم ما ينتقلون إلى الإسلام حتى لو كانوا معذورين لو كانوا مضللين نحكم بكفرهم ظاهرا في الدنيا ونحكم بالاسلام، اما عند الله فامره الى الله، واما من يكفر بالاسلام فان الاصل انه مسلم حتى تقوم عليه الكفر. كما في الجزء ما شاء الله في العالم الاحتار عالم الدخول كرامه واجاب دعوتهم قبل هديتهم وفي الحق. لكن هؤلاء نقول ما أحكمنا لا يكفرون ولا يكفرون. بس يا معاذ رؤساء ما شفنا هنا الكفار يصرخون بكذب الصحابة. نعم وربنا يعني هذا بكر عمر. الله يرحمه. فبحكم نفسه هذا الشيء أردنا أن نراقبه. قلنا راقبه. نأتي قواعد عامة في هذا المسألة. قواعد عامة في من أنكر شيء من الكتاب أو من فعل من الكتاب سواء كان شيعيا أو مذهبيا أو أي شيء. لم نحكي على الإخوان يقول لا تنقشي لأنهم ينقشون لأن فتاة يرتد أو يرفع أمر الله فأنت لا تنقشي ولا تدعو بالإسلام ولا تدعو بالإسلام. هذا هو القواعد. هذا الإنسان وإن كان ما عنده قوة ولقاف أنهم يظهرون عليه بالباطل يتركهم. قال وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن وهم أي كفار قريش يكفرون بالرحمن المراد بهذا الاسم

أحسن إليه. طيب كيف هذا مناسبة هذا الباب لباب الكتاب؟ هذا أفضل لباب الكتاب مناسبته ظاهرة، لأن بعض الصفات لا يحتملها أفهام العامة، لا تحتملها أفهام العامة، ويمكن إذا حدثتم بها صار بذلك أثر سيء عليه. مثلا حديث النزول الاجتماعي الدنيا مع ثبوت العلوم، فحدث العامل انه ينزل بذات الاجتماعي الدنيا مع علوه على عرشه، وقلت من هذا ثابت الحق في الجميع. قد يكون العامل نعم لا يفهم، الا انه اذا نزل صارت السماوات فوقه، صارت السماوات فوقه وصار العرش خاليا منه، وحينئذ يقول إن الله تعالى ينزل السماء الدنيا فيقول، والعامي يكفيه أن يتصور موقف المعنى وأن يتصور من المراد بهذا بيان فضل الله عز وجل في هذه الساعة من الليل، وبيان أنه عز وجل انتفض. وشلون انتفض؟ انتفض الذكر، والرب هذا مبهم لم يبين، والصفة التي حدث بها أيضا لم تبين. المؤمن ليس شخص الرجل وليس عين الصفه التي حديث بها، المهم الاثر الذي تركه هذا الحديث لما سمع انتفض. انتفض لا تعظيما لله عز وجل، ولكن استنكارا لهذا، استنكارا له، يعني انكارا لهذا ما هو قابلها. وهذا أمر عظيم صحيح، لأن الواجب على المرء إذا صح عنده شيء عن الله ورسوله وشواجب عليه الإقرار به والتصديق، وأن لا ينكره حتى لو ما سمع، وحتى لو تصور أنه أمر عظيم يجب عليه أن يقبل ويسلم ويكون طريقه طريق الراسخين في العلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما فقال ما فرق هؤلاء، ما فرق، وفي رواية ما فرق، وفي رواية ما فرق هؤلاء. نعم، أما ما فرق وما فرق، ما فرق وما فرق، على رواية الضم تكون ما استفهامية، وفرق بمعنى خوف، يعني ما خوف هؤلاء من إثبات الصفة التي بُلِّغ عليهم وبُلِّغ غير خوفهم، لماذا لا يثبتون عن الله عز وجل كما اثبتها الله لنفسه او اثبتها لهم رسوله عليه الصلاه والسلام. وهذا ينصب تماما على اهل التعطيل، على اهل التعطيل والتحريف، اللي ينكرون معنى اليد مثلا يقول ما نفي اليد، ان هذا تمثيل. ايوه سبحان الله العظيم، مش تخوفكم من الاساس، والله تعالى قد اثبت نفسه. وشد يخوفكم من إثبات الرحمة والله أثبت نفسه، وشد يخوفكم من إثبات الوجع والله أثبت نفسه، وشد يخوفكم التمثيل. اقرأوا قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقولوا نؤمن بإثبات هذه الصفة بدون تمثيل، بدون تمثيل، وحينئذ لا خوف. إذا ما فرقوا معناه ما خوف، فقوله تعالى إذا هم يفرقون، من يفرقون يخافون. طيب أما على رواية فرق أو فرق، فرقه بمعنى فرقه، فقوله تعالى وقرآن فرقناه، فرقناه يعني فرقناه، ففرق وفرق بمعنى واحد، بمعنى واحد. على هذه الرواية فرق،